هل للمستمع أن يذكر القارئ بسجدة التلاوة إن تركها؟ نعم، إن كان في الصلاة فلا يذكره لوجود التشويش. أحسنت، وارتباك الإمام والمأموم أيضا كذلك خلفه. وإن كان خارج الصلاة فعند من؟ عند النور. إذا احتفت قرائن تدل على أنه قد نسي وأنه يريد أن يسجد وترك نسيانا يذكره، تعاون على البر والتقوى. وإن احتفت قرائن على خلاف هذا فيترك، إن ظهر من مقام أنه يريد أن يبين للناس أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب فلا يذكره يتركه. هذا بالنسبة خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فيترك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. تخريج حديث ابن عباس: الحديث أخرجه البخاري في كتاب سجود التلاوة باب سجدة صاد برقم 1069، أخرجه البخاري في كتاب سجود التلاوة باب سجدة صاد برقم 1069 من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. مسألة الحديث يدل على مشروعية السجود في سورة صاد، مسألة الحديث يدل على مشروعية السجود في سورة صاد، وهكذا أيضا ما رواه أبو داود في سننه، وهكذا أيضا ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما وهو على المنبر بصاد، قرأ يوما وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشنز الناس، تشزن الناس أي تهيأوا للسجود، تشزن الناس أي تهيأوا للسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم فنزل فسجد وسجدوا، ولكن رأيتكم تشزنتم فنزل فسجد وسجدوا. وإسناده صحيح. وهكذا في البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عن سجدة سورة صاد فقرأوا من ذرية داود إلى قول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن عباس فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها، ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسجدها داود فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أبي داود والنسائي بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة وسجدناها شكرا، سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. وقد اختلف العلماء فيها أي في السجود في صاد. قد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول هو المشهور عند الحنابلة والشافعية أنه لا يشرع السجود فيها في الصلاة أما خارج الصلاة فسجودها من باب سجود الشكر وأما في الصلاة فلا تشرع وتبطل الصلاة به عمدا فإن كان غير متعمد ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة تصح به وتكون من باب سجود السهو فيسجد يعني يسجد للسهو. إذا سجد في الصلاة في صاد فإن هذا سهو فيسجد له للسهو بعد ذلك، لأن هذا سجدة شكر، وسجدة الشكر إذا فعلها الشخص في الصلاة متعمدا صلاته باطلة لأنه زاد شيئا. سجدة الشكر سمعت بشيء أفرحك وأنت في الصلاة فإذا بشخص ينادي يا فلان وأنت بصلاتك فإنك قد حصل لك كذا وكذا وقد ترك لك فلان كذا وكذا، فإذا بك تسجد تخر ساجدا شكرا لله وأنت في الصلاة فصلاتك باطلة. هذا لا إشكال فيه، لأن سجدة الشكر في الصلاة تعتبر زيادة في الصلاة فالصلاة باطلة. وهؤلاء يقولون سجود التلاوة إنما هو كما قال سجود صاد إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة وسجدناها شكرا، فهي سجدة شكر وليست بسجدة تلاوة. فمن سجدها في الصلاة متعمدا صلاته باطلة لأنه سجد سجود شكر في الصلاة، ومن سجد سجود شكر في الصلاة صلاته باطلة. ومن سجدها ناسيا يسجد للسهو لها، صلاته صحيحة ويسجد لها بعد ذلك ويسجد سهوا لها لهذه السجدة التي زادها سهوا. هذا قول من سمعته المشهور عند الحنابلة والشافعية، واستدلوا بنحو هذه الرواية، قال سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. وهكذا أيضا فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الرواية الأخرى التي هي أدل من هذا وأوضح، هذه أوضح. لكن أول أيضا كذلك تجزن الناس للسجود أي تهيأوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزنتم فنزل فسجد وسجدوا، فهي توبة نبي ما هي من التلاوة معنا. فعلى هذا قالوا ما يشرع سجودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدها شكرا، ومن سجد سجود شكر في صلاة بطلت صلاته، فهذه زيادة ليست من الصلاة، فمن تعمدها بطلت الصلاة بها، ومن لم يتعمدها يسجد لها سهوا. فإن فعلها الإمام لم يجز للمأموم أن يتابعه، هذا لازال كلام أولئك الحنابلة الشافعية في المشهور، فإن فعلها الإمام لم يجز للمأموم أن يتابعه إن كان يرى أنها ليست سجدة إذا كان المأموم بهذا القيد يرى أن صاد ليست من المواضع التي يسجد لها الشخص فسجدها إمامه، فهل يتابع وهو لا يرى أنها سجدة للتلاوة وإنما هي سجدة شكر، فهل يتابعه أو لا يتابعه؟ قالوا هؤلاء لا يتابعه المأموم إن كان يعتقد أنها ما هي سجدة تلاوة إنما سجدة شكر، فلا يزيدها كما زادها الإمام والصلاة تبطل بها. فإن فعلها الإمام لم يجز المأموم أن يتابعه إن كان يرى أنها ليست سجدة، بل إما أن ينتظره أو يفارقه إما أن ينتظر إلى أن يعود التلاوة أو هذه السجدة ويعود يقوم فينتظره، أو ينوي مفارقة هذا الإمام الذي سجد هذه السجدة. القول الثاني هو مذهب المالكية والأحناف. القول الثاني هو مذهب المالكية والأحناف، وهو قول في مذهب أحمد. أن سجود سورة صاد مشروع في الصلاة، أن سجود سورة صاد مشروع في الصلاة وخارجها، وإن كانت ليست من عزائم السجود. أن سجود سورة صاد مشروع في الصلاة وخارجها، وإن كانت ليست من عزائم السجود. وروي عن عمر، وروي هذا القول عن عمر وعثمان وابن عمر وعقبة بن عامر وسعيد المسيب والحسن وطاووس، وروي هذا القول عن عمر وعثمان بن عمر وعقبة بن عامر وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس. وهذا القول هو الأقرب، وهذا القول هو الأقرب لحديث الباب. فهو نص المسألة. قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وأما ما رواه أبو داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونسجدها شكرا، ونسجدها شكرا، فهذا معنى من معانيها، فليس مستقلا بالسبب، فهذا معنى من معانيها فليس مستقلا بالسبب أو بالسببية، بل هناك سبب التلاوة فيقتدى به عند التلاوة. فلها سببان: سجود شكر وسجود تلاوة. فهذا السبب ما هو مستقل بالسببية، فنسجد هذه السجدة شكرا ونسجدها أيضا تلاوة، ونسجدها تلاوة عند التلاوة، كما سجدها داود عليه الصلاة والسلام، سجدها عند تلاوته، خر راكعا وأناب. وهكذا نحن نسجدها شكرا وتلاوة اقتداء بداود: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كما قال ابن عباس لما سئل عن سجود صاد. قال ونسجدها شكرا، فهذا معنى من معانيها فليس مستقلا بالسببية، بل هناك سبب التلاوة فيقتدى به عند التلاوة فيسجد. هكذا قال بعضهم. وأجاب بعضهم بأن كونها توبة وشكرا لا ينافي كونها تلاوة وعزيمة، لأن العبادات كلها شكر لله، بأن كونها توبة وشكرا لا ينافي كونها تلاوة وعزيمة، لأن العبادات كلها شكر لله، فلا يستلزم كونها شكرا ألا تكون للتلاوة، فلا يستلزم كونها شكرا ألا تكون للتلاوة. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن صاد ليست من عزائم السجود، ولكنه يسجد لها أو يسجد عندها عند التلاوة والوصول إلى هذا الموضع، فخر راكعا وأناب، يسجد الشخص ويخر كما خر داود عليه الصلاة والسلام ساجدا لله سبحانه وتعالى، راكعا أي ساجدا له جل وعلا، ساجدا لله. وهكذا أيضا ما قالوه من بطلان الصلاة فيه نظر، وأيضا ما ذكروه من بطلان الصلاة مع العلم هذا فيه نظر، يعني بطلان صلاة المأموم أنه لا يتأخر، أو هكذا ما ذكروه من عدم متابعة، هكذا من عدم متابعة المأموم للإمام إن سجد فيه نظر. فإن ثم قاعدة مشهورة عند العلماء، عند المحققين، عند بعض المحققين منه، وهي صحيحة. فإن ثم قاعدة مشهورة عند العلماء وهي صحيحة، ذكرها النووي وغيره، وهي أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء، وهي أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. فيجوز للإنسان أن يصلي وراء من يرى أن مذهبه مرجوح، فيجوز أن يصلي فيجوز للإنسان أن يصلي وراء من يرى أن مذهبه مرجوح، فله أن يصلي مع علمه خلف من يرى أن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل، فله أن يصلي مع علمه خلف من يرى أن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل، مع أني أنا أعتقد أنه ينتقض، لكن الخلاف يرتفع في الفروع في الابتداء، الخلاف في الفروع يرتفع في الابتداء. فإذا صلى بإمام يرى أن أكل لحم الإبل ليس بناقض الوضوء، والصحيح أنه ناقض الوضوء، عنده وضوء متقدم، وضوء متقدم وأكل اللحم، جلس معنا ويأكل اللحم، الإمام حقنا إمامنا يأكل معنا لحم إبل معه وضوء سابق، فقمنا نحن نرى أنه ينتقض توضأنا، وإمامنا مباشرة قام الصلاة وصلى بنا وصلى بنا، فهل يجوز أن نصلي خلفه ولا ما نصلي خلفه؟ نحن نعتقد أنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وهو ما يرى هذا، وما يرى هذا أنه ينتقض بأكل لحم الإبل، فلنا أن نصلي خلفه مع علمنا، وصلاتنا صحيحة بناء على هذه القاعدة إن شاء الله الصحيحة، أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. وقس على هذا بعض المسائل الفقهية التي يحصل فيها الخلاف بين أهل العلم، وخلافهم في الفروع يرتفع في الاقتداء. ربما تصلي خلف حنابلة يرون أن الجمعة لا بس أنها تقدم، أن هذا مشروع، وكل البلاد على هذا، كل البلاد على هذا، بلاد الحنابلة مثلا ولهم على خلاف هذا الآن، يعني صليت خلف حنابلة ويرون أنها لا بس أن تصلي الجمعة قبل الزوال، أما الظهر فلا تكون لا بعد الزوال، والحنابلة يرون أنه لا بس أن تقدم الجمعة خصوصا قبل الزوال، واستدلوا بعض الأدلة التي فيها إشارة. وأما الصراحة مع من يقول أنها مثل الظهر لا تصلى إلا بعد الزوال، وما في البلاد لهم صلي معهم، وهذه مسائل اجتهادية. وخلاف في الفروع يرتفع في الابتداء، ويرجى أن الصلاة صحيحة، يرجى أن الصلاة صحيحة. وهكذا أيضا لا ترى السجود مثلا في بعض السور، في بعض السور ما ترى السجود أنت في يوم الجمعة في سورة تنزيل، والإمام يرى أنه يسجد السجود خلفه، ما في مانع السجود خلفه، هذا خلاف الفروع يرتفع في إيش؟ في الاقتداء. وقس على هذا، مع أنه قد نقل إجماع عند الفقهاء، لكن ينظر، لو سجد رسول الله فيها لنقل كل جمعة ويصلي بها، ما في أحد من الصحابة ينقل أنه سجد فيها ويصليها كل يوم جمعة، صلي السجدة كل يوم، يعني كل جمعة قصي صلي بهذه السورة، ولا أحد من الصحابة قال سجد رسول الله فيها، ولكن نقل اتفاق الفقهاء بمشروعية السجود في ألف لام ميم تنزيل السجدة، فمن سجدها لا بأس، ما ينكر عليه، لا هي بدعة ولا شيء، ولا نستطيع أن نقول بدعة مع وجود هذا الاتفاق الذي الدعية فيها. الحاصل هذه قاعدة جيدة إن شاء الله، وهي ما سمعت أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء، هذا هو الأصل، أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. فإذا كنت ترى النقض بلحم الإبل والإمام لا يرى النقض بلحم الإبل، اقتدي به، صلي خلفه، صلي خلفه وصلاتك صحيحة وصلاته صحيحة. ومثل هذه المسألة، إذا كنا نعتقد نحن أن صاد لا يسجد فيها مثلا، ليس وإمامنا يرى أنه إيش يسجد فيها، كيف نقول يقف؟ لا يصلح يقف، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، ليش نحن نخالف الدليل هذا العام؟ فإذا سجد فاسجدوا، ولم يرتكب بدعة ولم يأتي بالسجود زائد، نحن نعتقد مثلا ما نرى أنه يعني أنه يسجد فيها، ولكن رأينا أن الأدلة نقيمها هنا وهي عموم الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل والمسألة خلافية، فنتابع لنقف حتى يأتي إلينا بعد سجوده يرتفع، أو ننوي الانفصال. هذا ما هو صحيح أبدا أننا ننوي الانفصال بسبب سجدة صاد التي جاءت فيها بعض الأدلة وفيها خلاف بين أهل العلم، ونحن ارتحنا مثلا للقول بأنه لا يسجد ثم نخالف إمامنا وننتظر وننوي الانفصال. فهناك قاعدة إن شاء الله طيبة تنفع الطالب وعليها العمل في بعض المسائل، عليها العمل في مسائل، ومنها أكل لحوم الإبل. هذه مثلا المسائل التي عليها العمل، هذه القاعدة أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. فهذه المسألة إن شاء الله تكفي التعلق بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي مسألة السجود في صاد، هل يسجد الشخص سجود التلاوة في صاد أم لا؟ اختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال لا يسجد، لأن هذه السجدة إنما هي سجدة شكر، ومن سجدها متعمدا فصلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة ما لا يجوز أن يزاد، فسجود الشكر من زاده في الصلاة وسجده صلاته باطلة. وبناء على هذا قالوا إذا سجد الإمام فإنك لا تسجد خلفه، إن كنت لا ترى سجود صاد لا تسجد خلفه، انتظر حتى يقوم وتتابعه أو تنوي الانفصال. والقول الثاني وهو أن السجود يشرع فيها، وهذا هو الصواب، ولا تعارض ولا تنافي بين كونها شكرا وبين كونها إيش تسجد تلاوة، قد يجمع في الشيء أو في الأمر المتعبد به علتان وأمران، وهذا كذلك، نسجدها شكرا وتلاوة لا مانع من ذلك، سجدها داود تلاوة ونحن مع الشكر نسجدها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم ينسخ في شرعنا وما لم يأتي في شرعنا ما يعارضه، فهو شرع لنا على قول جمهور أهل العلم. وهذا الحديث يدل عليه في الفروع وفي الأصول شرع لنا، شرع من قبلنا في الفروع وفي الأصول، وهذا في الفروع خلاف الشافع، فإنهم قالوا هذه إنما هي مسألة من أن الاقتداء في أولئك الذين هدى الله فهم بهداه مقتده، المقصود الأصول، وهذا في الفروع الآن، سجدها داود ونحن نسجدها، هذا مسألة من مسائل الفروع على التقسيم الذي تقدم معكم. فهذا هو الراجح إن شاء الله، والله أعلم. قال أن يعتبر إعلان أن هناك جنازة بالمكبر ونشر أوراق من النياحة، لا، ليس من النياحة في شيء، وإنما إعلان لحضور وشهود الجنازة ليصلى عليها، ويكثر مصلون أهل التوحيد عليها ولها، فإن كان الغرض هذا فلا بأس. وقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة النجاشي وكان بعيدا منهم، وأعلن جنازته وصلى وصف أصحابه صفوفا وصلى على النجاشي صلاة الغائب، لاحتمال أنه لم يصلى عليه في تلك البلاد لأنها بلاد نصارى، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتمال الخصوصية بذلك الرجل الفاضل وذلك الرجل الصين الدين الصالح، فأراد رسول الله أن يكرمه ولم يصلي على غيرهم من الغائبين الذين ماتوا في غير المدينة من أصحابهم من ذهبوا جهادا وأعلن بموتهم، لا جعفر ولا غير جعفر ولا غير أولئك الذين أعلن بموتهم أو أعلن بموتهم عن طريق آخر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم وذهبوا معارك وجهادا وماتوا في تلك البلدان، فلا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على أحد من الغائبين الذي مات في غير المدينة صلاة الغائب، ولا أصحابه الخلفاء من بعده أنهم كانوا يصلون صلاة الغائب. فهذا إما لهذا الاحتمال الأول أو للآخر، أنه لم يصلى عليه لأن البلاد بلاد نصارى، والذي لم يصلى عليه في بلده فينبغي أن يصلى عليه صلاة الغائب، وإن صلي عليه يكتفى بالصلاة عليه ولا تعاد صلاة الجنازة غائبا عليه. أو يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إكرام هذا الرجل الصالح صلي عليه فأراد أن يصلي عليه، وهذا يكون خصيصة بالنجاشي لأن الأمر لم يطرد في غيره، فيكون من الخصائص لذلك الرجل الصالح. فإن كان الغرض من إعلان الجنازة الصلاة عليه حتى يشهد الناس الصلاة عليه، لأن البلاد قد اتسعت رقعتها فأرادوا أن يعلنوا جنازة للصلاة عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفنت تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد وما أخبر بها وما أعلن له بها، فعاتب الصحابة: ألا آذنتموني وأخبرتموني؟ وكان ليل، دفنوها ليلا وكان ما يريدون أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون ربما يشق عليه، فعاتبهم: ليش ما أخبرتموني بموتها؟ فذهب وصلى عليها، ذهب إلى المقبرة وصلى عليها إكراما لتلك المرأة الصالحة التي كانت تتعاون في تنظيف المسجد رضي الله تعالى عنها، فذهب يكرمها بالصلاة لما تقوم به من جهود في الخير بحسب طاقتها. صلى عليها عليه الصلاة والسلام وقال: لماذا لم تؤذنوني فيها وتعلنوا لي وتخبروني به بموتها؟ فإن كان القصد هو إعلان للصلاة هذا جائز، وإن كان لغير ذلك من الأغراض فلا. قال: على هذه القاعدة أن يتابع الإمام في قنوت الفجر؟ لا يتابع، لأن قنوت الفجر بدعة، ولم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأما هذه مسائل خلافية عليها الأدلة لهذا الفريق وللآخر، الأدلة متجاذبة وكل واحد معه دليل، أما هذا ما فيه دليل على القنوت أبدا، فهو بدعة من البدع، فلا يتابع الإمام فيه، وإنما يتابع في المشروع، ما كان مشروعا يتابع فيه، وما كانت الأدلة فيه قوية من مسائل الفروع المختلف فيه. وإلا يلزمك أنك تتابع الشيعي إذا أرسل يديه واجتهد، ويلزمك أنك تتابع المالكي الذي يزعم أن هذا مالك كان يفعله وأنه سنة الإرسال. إذا صليت خلف المالكية في بعض بلاد السودان أو في بعض بلاد المغرب فرأيتهم يرسل، ورسل معهم، أطرد هذه القاعدة وامشي عليها في جميع المسائل. فما كان بدعة فلا يتابع عليه، وإنما يتابع في المشروع وما احتملته الأدلة يتابع فيه من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. أما هذه بدعة نعتقدها فلا نتابع لا شيعي بإرساله ولا مالكي، ولا نتابع شافعي بقنوته، نعتقد أنه بدع، هذه بدع لا نتابعهم على البدع في الصلاة، وإنما نتابعهم في المسائل الاجتهادية التي أدلتها متجاذبة والأمر فيها محتمل. ومع ذلك الإمام أحمد يرى عدم مشروعية القنوت ويتابع، يقول: إذا صليت خلف واحد من هؤلاء سأتابعه، سأقنط خلفه، لأنه يرى أنه مجتهد وهؤلاء مقلدة، هؤلاء مقلدة، وأنت إذا صليت خلف الشافعي أدركته شيء وهو مجتهد من الاجتهاد صلي خلفه، إن أردت تقنط. أما هؤلاء مقلدة ما هم حول أدلة ولا هم حول إقامة أدلة، وإنما وجدنا آباءنا على هذا القنوت فنحن نقنط، وإلا ما يصح يقيم دليلا عليه ولا يصح يجادل فيه غير أنه قال فلان وقال فلان، قال فلان قال فلان، ما هو دليل؟ أنت تقول قال فلان، نحن نأتي لك برأس مقارب لقال فلان، هذا نفس فلان، هذا قريب منه في العلم. فإذا اختلفت آراء الرجال فنرجع إلى الأصول التي تقام عليها المسائل العلمية، كتاب وسنة وإجماع، ولن تهتدي إلى هذا سبيلا أنك تقيم دليلا من كتاب والسنة على القنوت. وأما حديث ما زال رسول الله يقنط حتى فارغ الحياة، من فيه؟ حديث أنس أبو جعفر عيسى بن مهان، وهو ضعيف، الحديث لم يثبت، فعلى هذا لا يتابع على القنوت. لكن يبقى الخلاف إن كان من أهل الاجتهاد هذا الإمام، وممن يقيم الأدلة باجتهاده، فهذا الإمام أحمد يرى أنه يتابع وتابعه. أما مقلدات تابعني مقلد ما هو حول دليل ولا هو حول شيء، يرتكب البدع ولا يباني فلا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.